الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فقد وقفنا على قول الشيخ رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. هذا في ذكر مكانة أهل السنة والجماعة وموقعهم بين الفرق أولا، ثم موقع هذه الأمة بين الأمم كلها ثانيا. والأصل في هذا كله قوله تعالى في آية سورة النساء، بل قوله تعالى في آية البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما آية النساء فقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. جعل الله جل وعلا أهل السنة وسطا، ومعنى وسطا أي العدول المقسطون غير المغالين وغير المجافين، ليس عندهم غلو ولا جفاء، لا في عقائدهم ولا في أحكامهم ولا في آدابهم ولا في تعاملاتهم، فهم أهل وسط وأهل قسط. يظن بعض الناس أن الوسطية ما كان طرفا بين اثنين، هذا ليس مطلق الوسطية، لأن الأشاعرة وسط بين الجهمية وبين أهل السنة، ليست ذي وسطية. المعتزلة وسط بين من؟ بين أهل السنة وبين الجهمية، ليست هذه الوسطية. إنما الوسطية العدول، الوسط الخير، القسط، الصواب، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة. والأمة فرق وكثيرة، وافترقت فرقا كثيرة أكثر من فرق اليهود والنصارى، ولكن أصول الفرق كما سيأتي ستة. كما أن هذه الأمة هي الوسط بين الأمم جميعا. نعم، أمة الإسلام جعلها الله جل وعلا وسطا بنفس قوله تعالى في آية البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنحن من جهة الزمان متأخرون، أليس كذلك؟ آخر الأمم، لكن جعلهم الله وسطا أي عدولا خيارا مقسطون غير غلاة ولا جفاة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وجعلها الله شهداء عليهم أي شهيدة عليهم، يحكمون فيهم بشرع الله. ثم ذكر مبررات الوسطية وأسبابها. لماذا أصبح أهل السنة هم الوسط في الفرق؟ قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، هذا واحد. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، هذا اثنين. ثالثا: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، رابعا وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. خامسا وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، في بعض النسخ بين الروافض والنواصب. فهذه خمسة مبررات وخمسة بواعث وخمسة أشياء تعليلية تبين لكم وسطية أهل السنة والجماعة. بدأ بأشرف المطالب وآكد الأصول وهو أسماء الله جل وعلا وصفاته. لماذا هذا أشرف المطالب؟ لتعلقه بشرف من؟ المعلوم. من المعلوم؟ الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. فأهل السنة في باب أسماء الله وصفاته وسط بين طائفتين عظيمتين منحرفتين. من هما؟ المعطلة والمشبهة. وأنا سأتوسع الآن في بيان هذه الفرق. باب أسماء الله وصفاته أي ما وصف الله به نفسه من الأسماء الحسنى وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، وما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من الصفات العلى. أهل السنة وسط فيها أي عدول خيار لا غلو ولا إفراط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. ما المراد بالتعطيل؟ التعطيل هو إفراغ الشيء عن معناه، ولهذا إفراغ الله عن أسمائه أو صفاته يسمى تعطيلا. التعطيل يا أيها الإخوة حتى نفهمه ليست فرقة واحدة، ليست تعطيل فرقة واحدة، وإنما هي مجموع فرق. يمكن أن نقربها لكم بهذا المثال. التعطيل أم ولها بنت كبرى ولها بنتين صغرين، أقرب ما يكون إلى صفات الأم بنتها الكبرى اللي معها دائما على الشر، ولا لا؟ هزيت رؤوسكم، خاف منكم واقفين في هالمقام. البنت الكبرى أو أم التعطيل الجهمية، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي، وهو رجل مغمور من الموالي، وكان مضطرب الشخصية مضطرب العقيدة. لقي رجلا يقال له الجعد بن درهم وأخذ منه التعطيل، فإن الجعد بن درهم هو الذي أشاع بين الناس أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وكان الجعد بن درهم أخذ هذه المقالة عن رجل اسمه بيان بن سمعان، وكان رافضيا، وبيان بن سمعان كان يجالس طالوت اليهودي ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم هذا الإسناد؟ الجعد بن درهم أخذ منه الجهم التعطيل. فلماذا نسب الجهم المذهب إلى الجهم ولم ينسب للجعد؟ والجعد هذا هو الذي كان يؤدب مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية، وكان من أسباب سقوط بني أمية الجعد، ولهذا يقال مروان الجعدي. الجعد بن درهم أشاع أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فأفتى العلماء بكفره لأنه نفى هاتين الآيتين في القرآن. لا تنم، نفى هاتين الآيتين في القرآن التي فيهما صفات الله، فقبض عليه والي العراق والي واسط خالد بن عبد الله القسري، وحكم العلماء بقتله، فرقى المنبر في يوم الأضحى سنة 123، فقال خالد بن عبد الله القسري والعراق: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم وقد جيء به وربط في أسفل المنبر، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فضرب عنقه فقتله. قال ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد، ما هو بذا وقت التوقيع يا عيال، اسحب منهم التوقيع يا أبو عمران، ها. ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي الجعد: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، لأن هذا الفعل غيره على صفات الله وعلى أسمائه الحسنى. الجعد قتل سنة 123، الجهم أخذ منه التعطيل، لم يكتفي خالد بن عبد الله القسري، لم يكتفي ذلك، وإنما أخذ الجهم عن رجل اسمه سوسن من أهل نينوى نصراني، والنصارى منحرفون في صفات الله ولا لا، شبهوا المخلوق بالخالق وانحرفوا، وأخذ عن سيسويه المجوسي، وأخذ عن السمنية فلاسفة الهند الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات الموجودات فهي ظلمات بعضها فوق بعض، بل ورها في رأسه وجمعها، حتى إن السمنية قال له: يا جهم، ربك لتعبده، رأيته، شممته، سمعته، لمسته، ذقته؟ قال: لا، وكان لا يؤمن إلا بالحواس الخمس. قال: كيف تعبد رب لم تره ولم تشمه ولم تسمعه؟ فبقي المسكين 40 يوما في بيته لا يصلي ولا يصوم. ليش؟ لماذا؟ يدور على ربه، مضيعة. الناس يعرفون ربهم، والمخلوقات والبهائم تعرف ربها إلا هو، يدور ربه، ضيعه. فخرج على الناس بعد 40 يوما قال: أنا أؤمن برب لا أسماء له ولا صفات، لم يثبت لله ولا صفة، حتى الوجود. قال: الله له وجود مطلق، والوجود المطلق عند عامة العقلاء في الذهن فقط، ليس في خارج الذهن، فحتى الوجود جحده الله جل وعلا وصار جاهلا بالله. هؤلاء هم الجهمية، وهي أم التعطيل، أنكروا أسماء الله وصفاته. بسم الله. بنت التعطيل الكبرى أو بنت الجهمية الكبرى المعتزلة، نسبة إلى رجلين كانا طالبي علم في حلقة الحسن البصري، أحدهما يسمى واصل بن عطاء الغزال، والثاني يسمى عمرو بن عبيد القدري، كان من طلاب العلم في حلقة الحسن البصري. أين حلقة الحسن البصري؟ ها؟ وين؟ في الوعب؟ ها؟ في البصرة. فجاء رجل، والناس كانوا في قيل وقال ذلك اليوم عن صاحب الذم، مؤمن ولا ما هم مؤمن، لأن الخوارج لهم شوكة. فدخل رجل المسجد فقال: يا إمام، صاحب الذنب مؤمن أو كافر؟ فقبل أن ينطق الحسن البصري قام تلقف واصل بن عطاء الملقوف، تطفل وتعالى على شيخه، قال: أنا أقول إنه ليس بمؤمن ولا بكافر، يعني في منزلة بين المنزلتين. فاعتزلوا بعد ذلك حلقة الحسن البصري، فصاروا يجلسون في ناحية، فسموا إيش؟ معتزلة، لاعتزالهم حلقة الحسن واعتزالهم مذهب المسلمين. المعتزلة تأثروا بالجهمية فقالوا بإنكار الصفات كلها، بإنكار الصفات كلها، بأن الله ليس له صفات. طيب، والأسماء لهم فيها مذهبان، منهم من يقر بالأسماء بلا معاني، يقول نؤمن بأسماء الله ولا يجعل لها معاني، ومنهم من يجعل لله أسماء ولكنها أعلام محضة. القول الأول يجعل الله أسمى بلا معاني فتكون أعلاما محضة. القسم الثاني لا، قال حتى الله ما له أسمى. هذه المعتزلة التي هي بنت الجهمية الكبرى. البنتان الصغريان يطلق عليهما جميعا بالمتكلمين، وهما الأشاعرة والماتريدية ومن كان على مثلهما. فإن هؤلاء أثبتوا، الأشاعر أثبتوا سبعا من الصفات، وأثبتوا أسماء الله الحسنى. أثبتوا صفة إيش؟ أنه سميع بصير، وصفة الإرادة والعلم والحياة والقدرة والكلام، سبع صفات: السمع والبصر والعلم والإرادة والحياة والقدرة والكلام. ونفوا ما سواها من الصفات. الماتريدية أثبتوا ثمان صفات، هذه السبع معها صفة التكوين. هؤلاء هم المعطلة، ولاحظوا تعطيلهم متفاوت، أشدهم تعطيل من الجهمية، نفوا الأسماء والصفات. ثم المعتزلة نفوا إيش؟ نفوا الصفات، ومنهم من نفى الأسماء. ثم المتكلمون من الأشاعر والماتريدية ومن كان مثلهم. هؤلاء المعطلة ومنهم في التعطيل على قدر. المشبهة، من المشبهة؟ المشبهة هم الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات خلقه، ويدخل فيهم من مثلوا صفات المخلوق بصفات الخالق. والمراد عندنا في باب الصفات الأول من مثلوا صفات من؟ الخالق والمخلوق. له سمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، ويد كيدنا. والممثلة صوت ضعيف سيزدادون نوما من الأصف النائمة. يمكن الصوت القوي يقول ها؟ يمكن الصوت القوي. ما لجرح بميت إيلامه. شد حيلك يا شيخ، خاف ينقطع، أشده ينقطع، ما تنفعوني. المشبهة طوائف، منهم غلاة الرافضة، هشام ابن الحكم وهشام بن سالم متقدم الرافضة كانوا مشبهة. منهم الكرامية، منهم طوائف من الصوفية. التشبيه دخل في هؤلاء، شبهوا صفات الله بصفات خلقه. يقول الشيخ: وأهل السنة وسط، أي عدول خيار، في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية. أهل التعطيل واجد، في مقدمهم من؟ أمهم الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة. فالمعطلة نفوا الصفات فصاروا معطلة، فهم غلو في إيش؟ في النفي. والمشبهة غلوا في الإثبات فصاروا ممثلة. الجهمية قالوا احنا بننزه الله، ما نزهوه في الحقيقة، وإنما عطلوه عن كمالاته. واضح هذا يا أخوان؟ قال: وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية. ما هي أفعال الله؟ أي ما يفعله سبحانه من القضاء والقدر، ما يفعله سبحانه من القضاء والقدر. وأفعال الله نافذة في عباده، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بين من ومن؟ بين الجبرية والقدرية. في هذا الموضوع تصادم وتعارض الجهمية مع المعتزلة. فالجهمية هم الجبرية. لماذا سموا جبرية؟ لأنهم قالوا إن العبد مجبور على فعله، غصب عليه، ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة، كالريشة في مهب الريح، كالميت بين يدي مغسله، كالشجرة تحركها الرياح يمنه يسره، لا إرادة ولا شيء. شو رأيكم بهذا المذهب؟ أقبح ما يكون. ولهذا هم متناقضون. هؤلاء لو واحد جبري من هالجهمية، لو جاء واحد عطاه كف على وجهه استار، شو يسوي؟ يغضب ويدفع عن نفسه. طيب يا الله، إذا لو قال ليش ضربتني؟ أنا مجبور، ما لي اختيار، غصب علي ضربتك، يقبل؟ لا يقبل. وهذا من قبح هذا المذهب الخبيث. جاء برجل لعمر رضي الله عنه وقد سرق، فقال له عمر: لماذا سرقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا سرقت بقدر الله، الله قدر علي، كالذي يقول الآن: أنا أشرب الدخان لأن الله قدر علي، أشرب الخمر لأن الله قدر علي، ما أصلي لأن الله قدر علي. يستدلون بالقدر في المعايب. قال عمر: إيه، وأنا أقطع يدك بقدر الله بعد. ما يصلح لذول إلا عمر. هؤلاء هم الجبرية، والجبرية غلوا في إثبات قدرة الله حتى نفوا إرادة وقدرة العبد. فقولهم مبناه على أصلين: الأصل الأول أن العبد لا إرادة له ولا قدرة ولا اختيار، وهذا حق ولا باطل؟ هذا باطل. والقول الثاني وأصلهم الثاني أن الله جل وعلا له القدرة وحده، فنقول: نعم، الله له القدرة وله التقدير وله الفعل، لكن جعل لعبده قدرة. ولهذا من قال إن الإنسان مسير مطلقا، قوله يشابه قول من؟ الجبرية. قابلتهم القدرية. من هم القدرية؟ القدرية هم المعتزلة، وهذا اسمهم في هذا الباب، باب القضاء والقدر. سموا بالقدرية لأنهم نفوا ماذا؟ قدر الله. قالوا: إن الله لم يقدر شيئا، وإن العباد يخلقون أفعالهم. فالمعتزلة في باب القدر قام على أصلين: الأصل الأول أنهم قالوا لا قدر، وهذا باطلهم. الأصل الثاني أنهم أثبتوا للعبد قدرة واختيار وغلوا فيها، ولهذا جعلوا العبادة خالقين مع الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا قال مجوس؟ القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تعودوهم، وإذا مرضوا فلا تشهدوهم. لماذا جعل القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين: النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وهؤلاء جعلوا خالقين كثيرين مع الله، خالقين كثيرين. كل عبد يخلق على نفسه من غير قدرة الله على فعله. القدرية في إنكار القدر على صنفين: غلاتهم أنكروا مراتب القضاء والقدر الأربع. ما هي المراتب الأربع؟ علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، ثانيا كتابته له في اللوح المحفوظ، ثالثا مشيئته وإرادته، رابعا خلقه. فهذه الأربع كلها لا يؤمن بها هؤلاء القدرية، وهؤلاء هم أصول القدرية. جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى المدينة قاصدين مكة، قالوا: لو لقينا. منين جاءوا؟ ها؟ من أين؟ من البصرة. فقالوا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلقوا عبد الله بن عمر فاكتنفاه: هذا منا وذا منا. فقالوا: يا ابن عمر، إنه ظهر قولنا، ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف يعني مستأنف، وهم غلاة القدرية. قال ابن عمر: أخبروهم إذا لقيتوهم أني منهم براء، أني منهم بريء وهم مني براء، فإني سمعت أبي يحدث عن أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، إلى أن ذكر قال: والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. هؤلاء غلاة القدرية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، هل يثبتونه أو ينفونه؟ فإن أقروا به أثبتوا أن الله يعلم كل شيء، خصموا، لأن علم الله سبق حتى في أفعال العباد. فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، وإن جحدوا علم الله كفروا. عامة القدرية ينفون مرتبتين، ينفون مرتبة الإرادة والمشيئة التي قال الله جل وعلا فيها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وينفون مرتبة الخلق التي قال الله جل وعلا فيها: الله خالق كل شيء. هذا عامة القدرية، ويقرون بالعلم والكتابة. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية وهم الجهمية وبين القدرية وهم المعتزلة. ولهذا من قال إن الإنسان مخير مطلقا قوله قول من؟ قول القدرية. إن الإنسان إذا قالوا مخير مطلق فقوله قول القدرية. طيب هل الإنسان مخير ولا مسير؟ مخير ومسير. فمن جهة القضاء والقدر هو لا يخرج عن قضاء الله وقدره، ومن جهة الإرادة فلا يفعل إلا بإرادته. ولهذا إطلاق هذا السؤال هكذا بالإطلاق بدعة وخطأ. يا نايم تعال اقعد هنا، يا أبو عمران تجيبوا لنا إن شاء الله من غدا بطانيات، زين، لا بطانيات ومخدات، تسكون اللمبات وتروحون لبيوتكم. فإطلاق هذا السؤال أن الإنسان مخير أو مسير بالإطلاق هذا بدعة. أهل السنة وسط في هذا وهذا. ما الحق الذي عند الجبرية؟ إثبات القدر، والباطل الغلو في إثبات قدر الله ونفي إرادة العبد. أهل السنة أخذوا حقهم أن الله له قدر، أخذوا الحق الذي عندهم بأن الله له قدر فآمنوا به. وهكذا أهل السنة إذا عرضت عليهم الأقوال لا يردونها كلها ولا يقولونها كلها، وإنما يأخذون ما وافق الحق منها. لما؟ لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. المعتزلة القدرية ما الحق عندهم؟ أثبتوا للعبد إيش؟ قدرة واختيار وإرادة، وغلوا فيها حتى قالوا إن العبد يختار ما لا يختاره الله، ونفوا قدرة الله وتقديره لعباده، فأخذوا حقهم وتركوا باطلهم. الحق المجتمع هو قول أهل السنة، فالله سبق علمه وكتابته ومشيئته وخلقه فعل العباد، ولهذا قدر عليهم الأشياء وجعل العبد قدرة واختيار يفعل بها ويكافأ عليها ويجازى عليها ويحاسب عليها. من الأشياء الطريفة أنه دخل رجل أعرابي البصرة بعدما اعتزلت المعتزلة وظهر قولهم بعد الحسن البصري، وجاء من نجد، جاء على إيش؟ على لكزز، على بعيره، هذا لكززه، هذه سيارته، هيدا دابته. فلما دخل سرق في البصرة بعيره، بحث بحث ما وجد، فدخل المسجد وجد هذا الشيخ اللي لحيته كبرها فقال: يا شيخ، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي، توسم فيه خير، وما كل من رأيت مظهره تتوسم فيه الخير، انتبه. فالمؤمن كيس فطن، عنده كياسة وعنده فطنة. فرفع يديه قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فقال له الأعرابي: تخسى تعقب، ما إذا كان ربي ما قدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخشى أن يقدر أن ترجع لي فلا ترجع، إذا كان يقع في ملك الله ما لا يريده وما لا يقدره. فغلب هذا البدوي الأعرابي بفطرته هذا الجهمية، هذا القدرية المعتزلي. من هو؟ وهو عمرو بن عبيد، غلبه ببدعته. ولهذا أهل السنة وسط في باب أفعال الله، أي قضائه وقدره، إن ربك فعال لما يريد، بين الجبرية وهم الجهمية وبين القدرية. قال: وهم وسط في باب وعيد الله. وسط في باب إيش؟ وعيد الله. الله توعد بالذنوب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة عاق، هذا إيش؟ وعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا وعيد. والقرآن مليء بالوعد والوعيد، الوعد للمثيبين جزاء بما كانوا يعملون خالدين فيها أبدا تجري من تحتهم الأنهار، ومليء بماذا؟ بالوعيد. قال: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة من هم؟ المرجئة هم المؤخرة، هذا الإرجاء في اللغة، والمراد هنا من أخر العمل عن الإيمان، فقال العمل لا يؤثر في الإيمان. والمرجئة طوائف كثيرة، عدهم الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات المسلمين 12 فرقة، أشهرهم 4 فرق، أقولها لأن المقام مقام اختصار. الفرقة الأولى التي يهم أم الإرجاء يسمون بالمرجئة المحضة والمرجئة الخالصة، هؤلاء من هم؟ هم الجهمية. فالجهمية في هذا الباب أردأ ما يكون، في باب التعطيل إيش؟ أردأ ما يكون، إذن هم أردأ المذاهب. قالت الجهمية: إن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة فقط، إذن الكفر هو الجهل، مهما فعل الإنسان ما دام يعرف ربه فهو مؤمن ولا يضره أي ذنب مهما عمل، لأن الإيمان عندهم إيش؟ معرفة في القلب. ومن المرجئة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان، طيب إذا لم يعمل لا يضره فلا يؤثر فيه الوعيد ما دام أنه قال لا إله إلا الله. من المرجئة الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ولهذا الكفر هو التكذيب، وإذا قل عمله أو لم يعمل فهو باق على الإيمان. ولهذا تلاحظون من فشى فيهم مذهب الأشاعرة إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قالوا: يا أخي فكنا الإيمان إين؟ في القلب، تركنا لا تزعجنا، الإيمان ها هنا، ويشير حتى وإن لبس جبة وعلق عمامة، الإيمان ها هنا. طيب العمل؟ الإيمان ها هنا وبس، تصديق في القلب، لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. هؤلاء المرجئة فعندهم من لم يعمل لا إشكال فيه ما دام أنه لا إله إلا الله أو أنه مؤمن، وسيأتي تأصيل الإيمان أكثر. بين المرجئة هذا صنف، ضدهم الوعيدية. الوعيدية من هم؟ الخوارج، غلبوا نصوص الوعيد، والمعتزلة غلبوا نصوص الوعيد. المرجئة غلبوا نصوص الوعد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الذين آمنوا ما قالوا عن آمنوا خلاص دخلوا الجنة، فلا يضر معهم معصية ولا يضر معهم ذنب. الوعيدية غلبوا نصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة، قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن الزاني كافر لأنه ما هو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره هو. قال إذن آذي الجار هذا غير مؤمن. الرسول قال ما هو مؤمن. فغلبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. المرجئة أخذوا نصوص إيش؟ بأدلة الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة وسط، وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فجمعوا بينهما جميعا، فقالوا المؤمن يؤمن بإيمانه وبعمله، فإن لم يعمل يحاسب فيكون مؤمن ناقص الإيمان، فجمعوا بينهما. الزاني مؤمن في أصل إيمان لكنه فاسق بكبيرته وزناه، فاسق بشرب خمره، فاسق بقتله، فاسق بأذيته لجاره، فاسق بكذبه وتزويره إلى آخر ذلك. فجمعوا بين الوعد والوعيد فصاروا وسط في هذا الباب، بين تفريط المرجئة وبين غلو الخوارج والمعتزلة. واضح؟ في أي باب هذا؟ باب الوعيد. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان يعني اسم الإنسان في الدنيا، مؤمن ولا كافر، وحكمه في الآخرة من أهل النار ولا من أهل الجنة. وباب الأسماء، أسماء الإيمان والدين، هو أشرف مسائل العقيدة لأنه خلاصتها كيف يكون مؤمن وكيف يكون كافر. وفي باب أسماء الإيمان والدين، اسمه في الدين مؤمن ولا كافر، وحكمه في الدين مؤمن ولا كافر، وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية من هم؟ هم الخوارج الذين خرجوا على رسول الله أولا لما قال له أصلهم عبد الله بن ذو الخويصرة يا محمد يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، قال خبت وخسرت إن لم أعدل، ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. الخوارج هؤلاء خرجوا على، ظهروا في آخر خلافة عثمان، فألبوا عليه وثلبوا عليه وانتقدوا عليه إلى أن قتلوه. ثم كانوا في عسكر علي وفي عسكر أهل الشام وفي صفين، لما رفع أهل الشام المصاحف قال يا علي القوم يدعون إلى كتاب الله وما نرضى، والله لا نقبل، لا بد نحكم إلى كتاب الله. فلما حكم أبو موسى وعمر بن العاص في كتاب الله قالوا كفرت يا علي، كيف تحكم الرجال في كلام الله؟ وهذا انحراف، أول انحراف عرف في المسلمين في مسألة الحاكمية التي ما زال لها ذيول عند الجماعات وعند الفرق. كيف تحكم الرجال؟ إن الحكم إلا لله. فخرجوا على علي فانحازوا إلى أرض تسمى حرورا، جلسوا فيها فسموا بالحرورية، وكانوا غلاة، حتى كانوا يأمرون نساءهم أن يقضوا الصلاة مع قضاء الصوم في حال إيش؟ الحيض. ولهذا لما سألت عمرة بنت عبد الرحمن عائشة يا أمه ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، صح؟ انتبهوا، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة أحرورية أنت؟ خارجية أنت؟ لأن الخوارج هذا مذهبهم. قالت لا يا أمه ولكني أسأل. قال كانت يصيبنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نقر بقضاء الصلاة. هؤلاء هم الخوارج، غلبوا أن كل من فعل معصية فقد كفر، اسمه في الدنيا كافر وفي الآخرة أين؟ في النار. المعتزلة طيب، المعتزلة وعيدية، ما اسم صاحب الذنب في الدنيا؟ أول اعتزالهم بإيش لما سئلوا عن صاحب الذنب؟ قالوا إنه خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، بل في محطة بينهما، فهو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. طيب في الآخرة؟ قال هو منا في النار مخلدا. ولهذا قال العلماء المعتزلة مخانيث الخوارج، والمخنث الذي ما تبين هو ذكر ولا أنثى. ليس المخنث يعرف الناس الآن أعوذ بالله من يفعل فعل قوم لوط أو يفعل به، لا، مخنث يعني مشكل لم يعرف لا ذكر ولا أنثى، لأنه ما تبين مذهبه في الدنيا، اسمه مؤمن ولا كافر. قال هو في منزلة بين المنزلتين. يسميها الآن فلاسفة المعتزلة بالفاسق الملي. الفاسق الملي عند المعتزلة الذي لا مؤمن ولا كافر، منزلة بينهما، وفي الآخرة هو في النار. وبين المرجئة والجهمية، فإن المرجئة والجهمية عندهم من آمن فهو مؤمن، وإن لم يعمل، وإن عصى، وإن أتى الكبائر، وإن أتى الذنوب فهو مؤمن. ولهذا غلاتهم المرجئة الخالصة المحضة الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن. إذن الكافر من هو عندهم؟ اللي ما عرف الله، الجاهل. فيكون إبليس مؤمن ولا كافر عندهم؟ مؤمن، يعرف الله. فرعون يعرف الله، ولهذا قالوا إن أبا طالب مؤمن لأنه يعرف ربه، ها؟ وقالوا إن أبو الرسول مؤمن لأنه يعرف ربه. الطائفة الثانية الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. طيب الكفر ما هو عند الأشاعرة؟ إيش؟ التكذيب. ويدخل في التكذيب ما هو أعظم منه، وهو الجحود. ولهذا في مرجئة العصر كل من حصر الكفر بالتكذيب والجحود فهو قائل بقول المرجئة، عرف أو لم يعرف، درى أو لم يدري، وافق الأشاعرة وهو لا يشعر. والكفر ليس خاصا بالتكذيب والجحود، يكون الكفر بالتكذيب والجحود وترك العمل، ترك الصلاة كفر، سب الله وسجود الصنم كفر، أليس كذلك؟ فلهذا حصروه بالتكذيب. الكرامية المؤمن من قال لا إله إلا الله، إذا من لم يقل لا إله إلا هو الكافر. أما لو قال لا إله الله وزنى وسرق فهذا مؤمن، لا يضر مع إيمانه شيء. طائفة الثالثة الرابعة مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، فأخرجوا العمل عن الإيمان. لاحظتم يا أخواني؟ فأهل السنة وسط بين هؤلاء، لا قالوا بقول الوعيدية في أن صاحب الذنب في الدنيا لا يسمى مؤمن، يسمونه مؤمن بإيمانه فاسق أو عاص بذنبه وكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، كما جاء في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت فمن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا أي من الحدود فعوقب به فهو كفارة له، ومن لم يصب من ذلك شيئا ومن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن مات ولم يعاق فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه يعذبه بقدر معصيته. وهم وسط ضد هؤلاء المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب والعمل لا يؤثر في الإيمان مهما قال ومهما فعل ما دام أنه حقق الإيمان على مذهبهم. الميزة الخامسة لعدول ووسطية وخيار أهل السنة أنهم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. من هم الرافضة؟ الرافضة الذين سبوا الصحابة ورفضوهم، وسموا رافضة وإن كانوا يسمون قبلهم بالمتشيعة الغلاة، يزعمون أنهم شيعة وليسوا بشيعة، يحبون أن يقال لهم الشيعة، شيعة علي، وعلي منهم برأ. قال القحطاني رحمه الله في علي وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. وهذا الموضوع لعلي أؤجله لأنه يحتاج إلى بسط، ويكون مقامه إن شاء الله في درس غد. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن. نعم، نأخذ سؤالين. لا نقبل اليسرى يا أخي، ألا ترى أنك ترفع يدك ثم ترفعها ولا أجيبك؟ لما؟ أي نعم تفضل. اي من الذي يقول ان النووي لا يجوز ان تقرا كتبه؟ من يقول ذلك؟ ورني اياه حتى انتفل في وجهه. الذي يقول ان النووي او ابن حجر او من قبلهم ومن بعدهم لا تقرا كتبهم فهذا يستحق ان يدفل في وجهه ويعزر ويؤدب، لانه قليل الادب، وقليل الادب حقه ايش؟ التاديب قبل التعليم. هؤلاء علماء الاسلام وأئمة الإسلام الذين لهم المصنفات النافعة التي وضح بها الإسلام للمسلمين، فيأتي أطفال بزران جهال مدعين للعلم مدعين لانتسابهم للسلف يقول هذا الكلام، يستحقون عند أهل العلم التأديب والتعزير، أن يؤدبوا ويعزروا قبل أن يعلموا. والعلماء ما من شرط العالم أن لا يخطئ، أخطأ الصحابة فهل في هذا غضاضة؟ أخطأ من بعدهم فهل في هذا ملامة؟ كل يؤخذ من قوله ويرد. من قال ذلك؟ إمام أهل المدينة مالك بن أنس. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يؤخذ كل قوله ولا يرد منه شيئا. أما إذا وجد عالم أخطأ سواء من العلماء السابقين أو من الأموات فخطأه لا نقبله، لا نأخذ به ونعتذر له، نتأدب معه، لأن هذه سيئة في جنب حسناته، اجتهاد خاطئ في جنب إصاباته. أما يأتي من يقول لا نأخذ بكتبهم أو لا نقرأها أو لا نستفيد منها فهذا كلام باطل وكلام سمج ولا يجوز أن يقر مثله. ولما قيل لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ثمة أقوام يزعمون أنهم يحرقون فتح الباري لما فيه من الأغلاط في الصفات وفي غيرها، قال هؤلاء أرى أن يستتابوا، يستتابوا وإلا يقام عليهم التعزير، لأن في فتح الباري كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله، فهؤلاء أولى ما يحتاجون إلى التأديب والتعزير قبل أن نعلمهم، لأن عندهم لوثة ناشئة من جهلهم المركب. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان. ثوب من الجهل المركب، ما هو بجهل بسيط، هو جاهل ولا يعرف أنه جاهل فجهل جهلين. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الله يصلحهم ويهديهم ويكفي المسلمين شرهم وبؤسهم. نعم إيه؟ أنا ما ذكرتها قصدا في مسائل القضاء والقدر لأنها فوق مستوى الإخوان. الأشاعرة عندهم شيء لا حقيقة له، ولهذا قالوا ثلاثة لا حقيقة لها: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظامي. الكسب عند الأشعري أو عند الأشاعرة قول يميل إلى الجبر، إلى قول الجبرية. الجبرية قالوا إن الإنسان إن مجبور. أما الكسب عند الأشاعرة قالوا إن القدر يحصل عند الفعل لا به. ما تفهمينها؟ أمثلها بمثال السكين، قالوا القطع حصل عندها لا بها، الشبع حصل عند الأكل لا به. ولهذا الكسب عند الأشاعرة هو وقوع القدر عند المقدور لا بالمقدور، فقولهم أقرب إلى الجبر، ولهذا الكسب قالوا لا حقيقة له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.